أما قوله جل من قائل فإياي فاعبدون، أي فاعبدوني في غير هذا المكان، فإن أرضي واسعة ورحمتي أيضا واسعة مع مطلق الخلق أجمعين. سبحانه وتعالى جل شأنه. نعم، إن عبادة الله على إطلاقها أمر واجب ولازم على مطلق عباده، لقوله جل من قائل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. نعم، الواقع يا بنيتي، الواقع أن مريدا سأل ذات يوم الإمام الشافعي عن بيان وتبيان مجنى ومعنى قوله جل من قائل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فأجابه قائلا إن معنى هذه الآية الكريمة يا ولدي كما جاء في تفسير ابن كثير أنه سبحانه خلق العباد ليعبدوه وحده سبحانه لا شريك له. نعم نعم، فمن أطاعه جزاه أتم جزاء وأوفاه، ومن عصاه عاقبه أشد عقاب في أخراه. لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد ورد في بعض الكتب الإلهية يا ولدي أن الله عز وجل يقول ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب، وتكفلت برزقك فلا تتعب، فاطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، وغدا بمشيئة الله. غدا بمشيئة الله لنا لقاء مع النداء النوراني، يا عباد الله أنصتوا لما يقول الله. إلى الغد إذن يا فيلسوف. هنا القاهرة، مستمعينا الأعزاء، وما زالت رسائلكم القصيرة تصل إلينا ونفرح بها كثيرا ونرحب بها. وصلتنا رسالة جميلة من الأستاذ أحمد العاقل من العاشر من رمضان، ويذكرنا بأن اليوم احتفالتنا بانتصار العاشر من رمضان، ودايما مصر في نصر، وشكرا على كلماتك الرقيقة في رسالتك. ورسالة أيضا من مستمع لم يمضي باسمه ولم تكتمل رسالته، يقول فيها مش ممكن أتخيل الحياة من غير إذاعتكم، أنتم الخيال والسحر والوردان. تليفونه ينتهي ب008، وما زلنا نرحب برسائلكم القصيرة عبر SMS البرنامج العام 4406. هنا القاهرة. أيام زمان وذكريات زمان وأغاني زمان مع 17-15 أولى زمان. ارجع يا زمان، اطلب 17-15 واختار أحلى أغاني زمان، خليها رن الموبايلك أو بعتها هدية لحبيبك. سعر الدقيقة جنيه ونص. الدعاء. الابتهالات الدينية على 22-05. اطلب 22-05 واسمع وابعث وحمل اجمل الاغاني الدينية. سعر دقيقة جنيه. هنا القاهرة. رمضان أذكار. أيها الأصدقاء، تصفو الأسحار فيطيب لنا التأمل وتحلو لنا الأذكار. Thank you. لأن للشهوات سلطانا على النفوس واستيلاء وتمكنا في القلوب، فإن تركها عزيز والخلاص منها عسير، ولكن من اتقى الله كفاه، ومن استعان به أعانه، وإنما يجد المشقة في ترك المألوفات والعوائد من تركها لغير الله، أما من تركها مخلصا لله فإنه لا يجد في تركها مشقة إلا أول وهلة، ليمتحن أصادق في تركها أم كاذب، فإن صبر على تلك المشقة قليلا استحالت لذة، وكلما ازدادت الغربة في المحرم وتاقت النفس إلى فعله وكثرت الدواعي للوقوع فيه عظم الأجر في تركه، وتضاعفت المثوبة في مجاهدة النفس على الخلاص منه. اللهم اجعلني من عبادك الصالحين القانتين المستغفرين المقربين، اللهم اجعلني من المتوكلين عليك الفائزين لديك المقربين إليك، وزحزحني عن موجبات سخطك. اللهم أعني على صيام الشهر وقيامه بتوفيقك يا هادي المضلين، وقربني إليك برحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام. اللهم حبب إلي الإحسان وكره إلي الفسوق والعصيان، وحرم علي سخطك والنيران بعونك يا غياث المستغيثين يا الله. وغدا رمضان أذكار. مع السيد حسن ومشيرة كامل. موسيقى الموج الصغير. الثانية إلا خمس دقائق في القاهرة. اصحى يا نايم اصحى يا نايم اصحى حد الدايب، وقول نويت بكرة نحيت الشهر صايم والفجر قايم، اصحى نايم واحد رزاق. رمضان كريم مسحراتي حود ومال من أراتي على القنال، مالي أمالي عبر خيالي بحر الليالي وحط الرحال، اصحى نايم واحد رزاق. رمضان كريم مينا أمينا أعلم وزينة تاج المدينة أبو زيد هلال، يقول وصلنا محلى الوصال، يقول مثلنا صبر ونال، أيوب لنعس فارس لميسح إن السويس يا ابن الحلال عالسمسمية وشد الحبال في المية مية من الرجال وفي المقاومة وفي المداومة وفي الاحتمال يا سويس جريئة يا ام النضال كنت الطريقة وكنت المثال وكنت غاية كل الامال وكنت اثبت من الجبال يا بحر مالح والريح دلال وبر طارح حسني وجمال المشي طبلي والدق على طبلي ناس كانوا قبلي قالوا في الامثال الرجل الدب مطرح ما تحب وانا صنعت مسحراتي في البلد جوال حبيت حبيت حبيت ودبيت كمل عاشق لالي لالي لالي وكل شبر وحته من بلدي حته من كبدي حته من مواد بالخير سلامك وزين في الدنيا اعلامك رمضان يحب السمر والنور في احلامك رمضان يلاغي القمر من بدر ايامك يا بدر سينا وبدر الاولى يا سويس ويكتب الحمد للرحمن باقلامك اصحى يا نايم اصحى يا نايم اصحى السعي للصوم خير من النوم دي ليالي سمحة نجومها سمحة اصحى نايم يا نايم اصحى حج بزاء اصحى نايم اصحى يا نايم اصحى يا نايم وحج بزاء من كلمات فؤاد حداد لحن وأداء سيد مكاوي استمعتم إلى المسحراتي. بالفعل مستمعينا الأعزاء رمضان يحب السمر يحب السهر كما ذكر مسحراتي البرنامج العام الفنان الراحل سيد مكاوي ولهذا فهذه دعوة لكي تمتد معكم الفترة الممتدة والسهرة مع ليالي مصر المحروسة ولكن بعد أن نلتقي بهذه الليلة نشكر المستمع أحمد عبد المنعم رمضان أحمد عبد المنعم الذي بعث لنا برسالة رقيقة تقول تحياتي الجميلة لإذاعة البرنامج العام أنا عاشق الإذاعة من زمان وبسمعكم من كل يوم أحمد عبد المنعم الإمضاء ورمضان كريم الله أكرم وهذه دعوة مع بداية هذه الفترة الممتدة والثانية تشير ساعتنا في استوديو رقم 2 استوديو البرنامج العام إلى بداية هذه الفترة سهرة سعيدة أتمنىها لك إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة الكلمة من قلبنا والسهرة تحلى بنا العقل فيه الأمل والقلب فيه حبنا الله علينا سوا الله على شعبنا دي مصر طول عمرها محروسة من ربنا

هو السرية طبعا يعني تعمل لها إجراءات كتيرة، في حاجة اسمها الأمن الحربي، أمن الوثائق، أمن الكلام ده. الخطة نفسها بتاع العمليات اتعملت، كان المشير الجمص الله يرحمه عامل الخطة وكتبها في كشكول بخط إيده، حتى كان السادات بيندهله فين الكشكول. فطبعا مفيش آلة كاتبة، ما كانش فيه كمبيوتر لسه، ما كانش فيه تليفونات محمولة، كان الخطة كلها في كشكول. جميع الوثائق الهامة، أنا كنت في فرع برضو في كادة الجيش، أي وثيقة مهمة كنا بنكتبها بخط الإيد، وما كانش فيه يعني من الحاجات اللي نفعتنا ضعف التكنولوجيا، كانش في مكان تصوير عشان واحد يصور ورقة. ما أنا ممكن أنا لو مش كويس مثلا أكتب المذكرة بخط إيدي وأصورها، فما كانش في مكان تصوير في الجيش خالص، ما كانش في تليفونات محمولة، فكل دي ساعدتنا. ما فيش تسريب نهائيا من الإخلاص، بيتجلى قوي والتضحية والعطاء في الأزمات في الشعوب الأصيلة. بالضبط، يعني احنا المصريين يعني يظهر المعدة مصر صحيح. من الملاحظات اللي أنا قريتها، يعني طبعا أنا قريت كتير عن حرب أكتوبر ورحت أمريكا بعد الحرب سنة 78، وقعدوا يسألونا الأمريكان بيسألونا ازاي عملتوا كده، زي ما انتوا بتسألوا كده، يعني قعدنا تناقشنا في حاجات كتيرة يعني. فمن ضمن الحاجات اللي قريتها ان نسبة الجريمة في مصر اثناء الحرب تكاد تكون 0%، يعني ولا في سرقات ولا في قتل ولا في واحد مصاحب واحد او جزء قتله، الكلام ده اختفى كله في الفترة دي. كان في هدف، الناس كلها مركزة في اللي بيحصل، الناس مركزة كلها في اللي بيحصل على الجبهة، ونفسهم الجيش المصري ينتصر وبيسقفوا له، انما وبيساعدوه طبعا. اذا كان الصدمه في 67 كانت كبيره، فبالتالي كان انا حضرت 67 برضه حضرتك، وكنت في شرم الشيخ، وجيت ما جيتش ماشي، جيت راكب عربيه، بس المنظر كان مرعب يعني. يعني كان جيش راح مش عارف ايه مهمته ده سنه 67، يعني لدرجه ان الجيش اللي هو الرابع مثلا معدي القناه رايح سينا، كانوا بيوزعوا الوحدات على كوبري، انت كف 10 من اللي هو الرابع روح شرم الشيخ، كف 11 انت روح العريش، كيف مش عارف كام الكتيبة كذا تروح الحسنة في وسط سينا. نوع من الارتجالية. هو قائد الجبهة فريق مع محسن كامل مرتجي قال لك انا ما كانش في خطة ولا انا عارف دفاع ولا هجوم. فطبعا الجيش كان منظره هو ده اهم الدروس المستفادة من اكتوبر، اننا اخذنا بالضبط ما كانش في خطة، اقول لك ما كانش في خطة، وكان طبعا القيادات في الوقت ده مش يعني مش هقول مستواهم ضعيف، يعني ما كانوش دارسين زي بقيادات اكتوبر يعني. لكن حنان، هل عندك شعور مثلا، وايضا محمد زين، هل ايضا الاجيال التي شهدت الحرب حريصه على ان تعرف الاجيال الجديده ما تم بالفعل؟ والله بالنسبه لي انا ارى محمد زين، يعني ما زال هناك الكثير والكثير مما لم يكشف عنه بعد من التجارب والبطولات التي تحققت في نصر أكتوبر، وأن الأجيال الجديدة للأسف معلوماتها ضئيلة حول هذا الموضوع، ولا تكاد تتعدى الأفلام والأغاني وبعض البرامج التي تعرض في المناسبة ذاتها. وأنا أرى أن أفضل استثمار لنصر أكتوبر لكي نربط الأجيال الجديدة بهذا النصر وبالانتماء لهذا النصر، ألا نركز على الجوانب الشحن المعنوي في فترة المناسبة فقط، يعني أغاني وبرامج وبكثافة في نفس اليوم، يعني كثافة أحيانا تأتي بالعكس المقصود منها. فنريد أن نستثمر من هذا النصر أن يكون دافعا لنا على تحفيز الشباب نحو أن يأخذوا بنفس هذه الروح التي سادت خلال فترة أكتوبر، بالعلم، بالأخذ بالأسباب، بالانتماء الحقيقي للوطن، بأن يكون هناك دافع أو حافز أو هدف قومي. وهذا لا يأتي إلا أيضا من خلال أن يكون هناك تشجيع للشباب على المشاركة، يعني الأمر لا يتحول إلى مجرد احتفالية ليوم أو حتى أسبوع وتنفصل وينسى كل شيء. كنت عايزة أضيف حاجة، إحنا في إعدادي وفي ثانوي في منهج للتاريخ، التاريخ ده محطوط فيه أهم الدروس اللي موجودة، دروس حرب أكتوبر من بداية العدوان الثلاثي على مصر لحد الانتصار وبعد كده اتفاقية السلام. فدي كلها يعني أنا لما جيت خدتها في إعدادي وفي ثانوي كانت بتديني روح الحماس وروح التشجيع، لدرجة إني لما باجي أقعد في البيت وبحس إن أنا يعني عندي كسل أو كده بفتح الدرس بتاع حرب أكتوبر أو بسمع الأغاني أو بشوف أفلام، فبتبث فيا تاني روح الحماس وروح التشجيع. لكن مهم قوي في التعليم ألا يكون الأمر مجرد يعني كلام مكتوب، لأن تكون هناك مثلا

كل سنة وانتم طيبين، ويظل نصر العاشر من رمضان رسالة أمل لكل الأجيال. إلى اللقاء. ودائما نلتقي مع ليالي مصر المحروسة. كان معكم مي الشفعي وأحمد الجبالي، وعواد صبحي من الهندسة الإذاعية، موسيقى الموج الصغير. هنا القاهرة. والله زمان يا رمضان. أهلا رمضان. أهلا أهلا يا رمضان. والله زمان، والله زمان. أهلا أهلا شهر صيامي، ضيفا في البرنامج العام، لتسلينا وتغذينا وتضيء جميع ليالينا بحكايات عن ماضينا. أهلا أهلا يا رمضان. وحاوي يا وحاوي. والله زمان يا رمضان. حكايات يومية يكتبها ياسر أطامش، يحكيها علي مراد، أميمة مهران، الشربطلي أستاذ الفبركة. كان الشيخ عبد العزيز البشري واحدا من ظرفاء عصره، وكانت الإذاعة المصرية حريصة على استضافته باستمرار ليلقي بعض أحاديثه في المناسبات المختلفة. وفي سهرة إذاعية يعود تاريخها إلى رمضان الموافق أكتوبر سنة 1941، استضافته الإذاعة وسألته المذيعة: يا ترى حضرة صاحب العزة الشيخ عبد العزيز البشري اتعلم الظرف والفكاهة من مين؟ لحسن الطالع، كنت معاصرا في طفولتي في بداية القرن العشرين للكثيرين من أعلام الفكاهة زي محمد ديك البابلي والدكتور محمد بكير وإمام العبد وحافظ إبراهيم، وأخص بالذكر المرحوم الشيخ الشربطلي. وليه بالذكر بتخصه؟ لأنه كان جورنالجي، يعني صحفي من الطراز الأول، لم يدرس الصحافة، ومع ذلك كان يشرف على تحرير أكثر من 10 جرايد بمهارة ومقدرة. ويا ترى إيه سبب مهارة ومقدرة الشيخ الشربطلي؟ أقولك سبب مهارته ومقدرته خياله الخصب، فكان مثلا يصف مجاهل أفريقيا وحياة الهنود الحمر وعادتهم، رغم أنه لم يذهب أبدا إلى أفريقيا ولم يرى في حياة الهنود الحمر ولا الهنود الصفر وعمره ما سافر برا مصر. معقولة كان خياله خصب قوي للدرجة دي؟ لا ومش بس كده، هقول لجنابك قصة لطيفة جدا، بس مش الأول تسمعونا إعلان من إعلانات رمضان وبعدين نواصل بعد الفاصل؟ رغم ظروف الحرب العالمية والغارات الجوية والرعب والخوف والدمار، تعالوا نضحك مع مجلة الاثنين والدنيا، عدد 3 أكتوبر سنة 41 الموافق 22 رمضان 1360، حيث تقرأ فيها عن الفلوس والغلاء وتحقيقات صحفية عن أجور نجوم المجتمع. أم كلثوم تقاضت أكبر أجر عن دورها في فيلم دنانير، عارفين كام؟ امسكوا أعصابكم، 5000 جنيه. 5000 جنيه. وماري كويني تقاضت 4000 جنيه عن فيلم فتاة متمردة. ونجيب الريحاني تقاضى 2000 جنيه عن دوره في فيلم سي عمر. فريد الأطرش تقاضى 1000 جنيه عن فيلم انتصار الشباب. مجلة الاثنين والدنيا سعرها 15 مليما، ورئيس تحريرها مصطفى أمين. ايوه يا بشري بي، يا ترى ايه الحكايه اللطيفه اللي كنت عاوز تكلمنا عنها قبل الاعلان؟ الشيخ الشربطلي رحمه الله عليه اقنع محمد بيك ابو شادي صاحب جريده الظاهر انه ما يدفعش اشتراك في وكالات الانباء العالميه زي رويترز وهافات. امال يجيب الاخبار العالميه منين؟ بسيطه، كان الشيخ الشربطلي بيفبرك ويلفق اخبار من عنده، فيقول مثلا: ورد لنا من الأستانة حدوث إضراب للعمال، ويقول في خبر تاني: ورد لنا من جنيف هبوب عاصفة قوية. بالبساطة دي ومحدش خد باله؟ لا طبعا، الناس المثقفة أخدت بالها، وريحة الأفكار المفبركة ساحت، ومصطفى باشا كامل صاحب جريدة اللواء عاتب محمد بيك ابو شادي على الاخبار المفبركة دي، فرد الشربط لي على ابو شادي وقال له مش واخد بالك انت ابو شادي بيه، اصل مصطفى باشا كامل غيران منا علشان الناس بتشتري الجرنان بتاعنا وما بتشتريش جرناله، يعني الظاهر مسح بالدي والارض. وتحب تختم حديثنا بايه عن نوادر الشيخ الشربطلي؟ طلبوا منه مره في الجرنال يملى لهم نص صفحه فاضيه بخبر ما، ففضل يوصف حريق كبير شب في احد الامكنه، واللي سببوا الحريق من هلع وفزع وخساير في الأموال والأرواح وصوت النساء وبكاء الأطفال وهروب الرجال. ثم قالوا له يا شيخ شرباتلي جمعنا الخبر واللي سمع السطرين عاوزين نكملهم. لا بأس لا بأس، اكتبي عندك. اتضح لنا والجريدة ماثلة للطبع أن هذا الخبر لا نصيب له من الصحة، فالحمد لله الذي لطف بعباده ونجاهم من هذا الحريق المروع. وغدا مواعدنا وحكاية وقطايف من أحلى الأخبار مع وعد في الحلقة الجاية، نفتح نفسك في الإفطار كي تسعد وتغني فرحان. أهلا رمضان أهلا رمضان رمضان أهلا. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. الحج أمين قال للصايمين أنا عندي الدين والقمر الدين والله زمان يا رمضان. إخراج إسماعيل عبد الفتاح. مستمعينا الأعزاء، وموعد حلقة والله زمان يا رمضان نستمع إليها في 12:10. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من قصص التابعين. يكتبه ويقدمه إسماعيل دويدار. أخي المستمع الكريم، ما زلنا مع عامر بن عبد الله التميمي ذلك التابعي الجليل، وكنا قد وقفنا بك عندما قلنا إن عامرا لم يكن فقط راهبا من رهبان الليل المنقطعين لعبادته، وإنما كان أيضا فارسا من فرسان النهار. فما أذن مؤذن للجهاد في سبيل الله إلا كان عامر في طليعة من يجيب نداءه، وكان إذا أسرع إلى غزوة من الغزوات مع المجاهدين وقف يتوسم الناس ليختار رفاقه. فإذا وقع على رفقة توافقه قال لهم يا هؤلاء إني أريد أن أصحبكم على أن تعطوني من أنفسكم 3 خصال، فيقولون ما هن؟ فيقول أولاهن أن أكون لكم خادما فلا ينازعني أحد منكم في الخدمة أبدا، والثانية أن أكون لكم مؤذنا فلا ينازعني أحد منكم النداء للصلاة، والثالثة أن أنفق عليكم قدر طاقتي. فإن قالوا نعم انضم إليهم، وإذا نازعه أحد منهم شيئا من ذلك رحل عنهم إلى غيرهم. ولقد كان عامر من أولئك المجاهدين الذين يكثرون عند الفزع والحاجة إلى النجدة ويقلون عند الطمع، فلقد كان دائما يغشى الوغى كما لا يغشاه أحد سواه، ولكنه كان يعف عند المغنم كما لا يعف أحد غيره. ومن المواقف التي تدلك على ذلك بعد معركة القادسية في العراق التي انتصر فيها المسلمون على الفرس نصرا مؤزرا، نزل سعد بن أبي وقاص في إيوان كسرى وأمر عمرو بن مقرن بأن يجمع الغنائم ويحصيها ليرسل خمسها إلى بيت مال المسلمين ويقسم باقيها على المجاهدين. فاجتمع بين يديه من الأموال والنفائس ما يفوق الوصف ويعز على الحصر، فهنا سلال كبيرة مختمة بالرصاص مملوءة بآنية الذهب والفضة كان يأكل بها ملوك فارس، وهناك صناديق من نفيس الخشب كدست فيها ثياب كسرى ودروعه المحلات بالجوهر والدر. وهذه أوعية مملوءة بنفائس الحلي وروائع المقتنيات، وتلك أغماد بها سيوف ملوك الفرس ملكا بعد ملك، وسيوف الملوك والقواد الذين خضعوا للفرس خلال التاريخ. وفيما كان العمال يحصون هذه الغنائم على مرأى من المسلمين ومسمع، أقبل على القوم رجل أشعث أغبر، ومعه وعاء كبير الحجم ثقيل الوزن، حمله بيديه كلتيهما، فتأملوه فإذا هو وعاء لم تقع عيونهم على مثله قط، ولا يوجد فيما جمعوه شيئا يعدله أو يقاربه. فنظروا في داخله فإذا هو مليء بروائع الدر والجوهر، فقالوا للرجل: أين أصبت هذا الكنز الثمين؟ فقال: غنمته في معركة كذا في مكان كذا. فقالوا: وهل أخذت منه شيئا؟ فقال: هداكم الله، والله إن هذا الوعاء وجميع ما ملكته ملوك فارس لا يعدل عندي قلامة ظفر، ولولا حق بيت مال المسلمين فيه ما رفعته من أرضه ولا أتيتكم به. فقالوا له: من أنت أكرمك الله؟ فهل أخبرهم عامر باسمه؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة إن شاء الله. قدمنا لكم من قصص التابعين مستمعينا الأعزاء، نحن معكم عبر موجاتنا من القاهرة. بعد حوالي 4 دقائق مستمعينا نلتقي وبرنامج رمضان بالخط العربي. رمضان منظرها جميل، أشكال والوان تخطر وتميل. فوانيس رمضان منظرها جميل، أشكال والوان تخطر وتميل. بقيمته بيض بيقولوا مواويل، وبلاك حلو إلا بديك كلاكيل. فوانيس رمضان رمضان، فوانيس رمضان رمضان. ونغني ونغني ونغني كلام مليان مليان ألغام. غنت المجموعة لفوانيس رمضان. القاهرة تقدم قرآن لكل الناس لكنه عربي، رسول لكل الناس جسد وروح عربي، إسلام لكل الناس وفتوح بالعربي، رمضان لكل الناس وحروفه بالعربي. رمضان بالخط العربي. برنامج يقدمه الدكتور هشام محفوظ وإزميرالدا أحمد. أهلا بك عزيزي المستمع، أهلا بك معنا وأحداث اليوم الحادي عشر من أحداث التاريخ الإسلامي في شهر رمضان عبر العصور. ففي الحادي عشر من شهر رمضان من عام 129 الموافق للخامس والعشرين من شهر مايو لعام 477 ظهرت دعوة بني العباس في خراسان بقيادة أبي مسلم الخراساني. هو أبو مسلم عبد الرحمن بن مسلم الخراساني سياسي وقائد عسكري وصاحب الدعوة العباسية في خراسان، ومن ثم هو واليها، وهو كردي من أكراد خراسان. وقد عاش أبو مسلم الخراساني 37 عاما بلغ بها منزلة عظماء العالم، حتى قال فيه المأمون: أجل ملوك الأرض ثلاثة، الإسكندر وأردشير وأبو مسلم الخراساني. في الحادي عشر من شهر رمضان عام 986 الموافق للحادي عشر من شهر نوفمبر من عام 1578 من الميلاد، انتصر العثمانيون على الصفويين في معركة شماهي، وخسر الصفويون في هذه المعركة 15,000 قتيل. وجاءت هذه المعركة في إطار حروب طاحنة بين الجانبين للسيطرة على زعامة العالم الإسلامي، حيث التقى الجيشان في معركة طاحنة انتهت بنصر كبير للعثمانيين. أسفر هذا النصر عن ضم أذربيجان الشمالية للدولة العثمانية. وإلى اللقاء وأحداث جديدة ورمضان بالخط العربي. دائما رمضان بالخط العربي. إخراج نانيس أبو زيد. الثلاثة إلى خمسة دقائق بالقاهرة، نستمع الآن إلى محمد الحلو في كلمات صلاح فايز وألحان فاروق الشرموبي. Yeah. أتباعك يا نبي على خط السير ومشيين يا نبي بطريق السير. احنا معاك احنا معاك احنا معاك يا رسول. Yeah. الدوام يا طه المصطفى يا شمس المعرفة عليك أغلى الصلاة عليك أغلى السلام يا نبرة الحياة للناس على الدوام عليك أغلى الصلاة عليك أغلى السلام يا نبرة الحياة على الدوام يا صاحب الرسالة يا قلب العدالة يا طه المصطفى أنشدها محمد الحلو من كلمات صلاح سيف وألحان فاروق الشرنوبي. أنا القاهرة مستمعين الأعزاء والآن نستمع إلى هذا الابتهال للشيخ سعيد حافظ. الجاهلية المؤمنين ورحمتك كما كرمتك في القرآن محمدا نادت بك الرسل الكرام لما ربك في القرآن محمدا معنا إلى هذا الابتهال من الشيخ سعيد حافظ. القاهرة تقدم مناجاة. أيها الإنسان المضيع لنفسه، المضيع لحق ربه، أيها العاكف على الجهالة، يدعوك ربك إلى حظك تارة بظاهر تنزيله، وتارة بخافي دليله، وتارة بواضح سبيله، وأنت معرض عن كل ذلك، كأنك لا تسمع ولا تعقل. أما تعلم أنه ما وهب لك السمع والبصر إلا لتعي وتعتبر، وإلا لتسأل وتستخبر، وإلا لتعلم ما عليك فتستغفر، وما لك فتستبشر؟ أما تعلم أنه ما نظمك هذا النظم العجيب، ولا أودعك هذا السر الغريب، إلا لأمر بعيد قريب، بعيد إن تصممت عنه، قريب إن سارعت إليه. يعاتبك ربك فلا تعتب، ويدعوك فلا تجيب، وينعم عليك فلا تشكر، ويبتليك فلا تصبر، ويحضرك قدرته فلا تبصر، ثم تولي وتستكبر وتعتقد أنك مستقل منتصر. هذا والله هو الجهل الغالب عليك والشقاء المحيط بك. يقربك ربك فتبتعد، ويتألفك فتشرد، ويلطف بك فتطمح، ويقومك فتجنح، تبغي رضاء المخلوق وتتهاون برضاء الخالق، فأي بلاء أنت على نفسك، وأي خاسر أنت في سعيك؟ انتبه عافاك الله، انتبه من هذه الرقدة التي استحوذت عليك، واعترف بحق الله عليك في كل مقام،

تخرج بيضاء

عندما قال عز وجل في حديث قدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ورسول صلى الله عليه وسلم هو الأسوة والقدوة الحسنة، فالله سبحانه وتعالى علمه ما لم يعلم غيره من خصال الخير ومن خصال البر، ودل أمته عليه بشتى الطرق والوسائل. الله سبحانه وتعالى يتضاعف عفوه في رمضان. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفضت الشياطين، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار في كل ليلة من رمضان. والصائمون لهم أجر عظيم عند الله عز وجل، يدخلون يوم القيامة من باب يسمى الريان، كما يقول عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل معهم أحد غيرهم، فيقال: أين الصائمون؟ فيدخلون منه، فإذا دخلوا آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد. فجزاء صومهم وحسن قيامهم أن يدخلوا يوم اللقى ريانا: يا شهر بدر عد وجدد عهدها، وابعث ملائكها تقود خطانا. أيها السادة، وحتى يؤذن بميلاد فجر هذا اليوم نعيش مع الابتهالات والمدائح النبوية والمبتهل الشيخ محمد الحملي. لا إله إلا الله، لا لنا رب سوى، هو من نذر ولا أرجو، وله تعن الجبال. اللهم تقبل صيامنا وقيامها وركوعها وسجودنا، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين يا رمضان. رمضان يا شهر الهداية والتقى، نور على نور مدى الأعمال، شهر يتيه على الزمان نصرنا في يوم بدر، في يوم بدر هازم الكفار، وبه يعود المسلمون لمكة، وبه يعود المسلمون من هاجر وعاد مع الأنصار وبه العبور من الجنود بوازلا عبروا القناة بعزة الأحرار. وفيه العبور من الجنود بوازلا عبروا القناة بعزة الأحرار. الخير فيه الخير فيه الخير فيه لصائم أو قائم ينهال في رمضان لك الأنهار. من يغتنم فضل الإله بشهره من يغتنم فضل الإله بشهره تبقى خطاه بجنة الأبرار. يا رب هذا الشهر وحِّد صفنا كي تصفو الأرواح صفو نهار وأعد لنا مسر الرسول مطهرا هو ثالث الحرمين خير مزار. يا رب هذا الشهر وحد صفنا كي تصفو الأرواح صفو نهاري وأعد لنا مسر الرسول مطهرا وأعد لنا مسر الرسول مطهرا هو ثالث الحرمين خير مزار. فرضاك فرضاك غاية سعينا فلعلنا نعدو به في زمرة الأخيار. وأعد لنا مزر الرسول مطهرا هو ثالث الحرمين هو ثالث الحرمين خير مزار. واقبل صيام الصائمين على تقى وامنح رضاك وامنح رضاك لقائم الأسحار. فرضاك غاية سعينا فلعلنا نعدو به عشرة الأخيار. سيدي يا رسول الله، عذب اتخذني في مديحك أحمد، والقول يحلو فيك أنت محمد. أنا يا رسول الله فيك متأياهن، والله يعلم والملائك تشهد. كن يا نبي نجاتنا وملاذنا من هول يوم ناره تتوقد. يا هم يا هم يقول الله فيه لخلقي، لا ظلم هذا اليوم، جاء الموعد والناس حائرة في شديد عذابه، وإذا بخير الخلق طاغى يسجد. يا رب هذه أمتي فارأف بها،